بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، هذه الدروس بإذن الله تبارك وتعالى في أحكام الطهارة والصلاة، ونبدأ بالطهارة لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، والطهارة لغة هي النظافة والتخلص من الأوساخ، وهذه هي الطهارة الحقيقية وطهارة معنوية من الشرك والمعاني والمعاصي والبدع والفواحش، كما مدح الله تبارك وتعالى من المتطهرين بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن تيمية الطهارة حسية من النجاسات ومعنوية من الشرك والمعاصي وغيره، والتطهير هو التنظيف، والطهارة شرعا رفع ما يمنع من صحة الصلاة من حدث ونجاسة بالماء أو بغيره كالتراب، وحكمها واجبة، إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة التذكر والاستطاعة. قال ربنا وثيابك فطهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة غير طهور كما في صحيح مسلم. والطهارة شرط لصحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وعدم الاستبراء من هذه النجاسة والتخصيص لذلك سبب في تعذيب الإنسان في قبره والعياذ بالله، ما في أبي داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أن قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على فقرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل هو كبير، أما أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستفرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. وطهارة أنواع الشرعية قسم أهل العلم إلى قسمين، طهارة حقيقية وهي الطهارة من النجس والخبث وتكون في البدن والثوب والمكان، طهارة حقيقية هي الطهارة من الخبث والنجس وتكون بتطهير البدن أو المكان أو الثياب، وهناك طهارة حكمية وهي طهارة من الحدث، وتختص هذه الطهارة الحكمية للبدن وهي ثلاثة أنواع: كبرى وتكون بالغسل، وصغرى وتكون بالوضوء، وبدل عنهما عند التعرض التيمم. فالتيمم طهارة أيضا، والطهارة الحقيقية قلنا أنها هي رفع الخبث أو النجس عن البدن أو المكان أو الثياب، والنجاسة ضد الطهارة. أنواع النجاسات التي دل عليها الشرع أولا الغائط والبول، غائط وبول الإنسان، وهما نجسان باختصار أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغائط: إذا وضع أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. رواه أبو داود بسند صحيح، ويدل على نجاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء. والبول أيضا لما بال الأعرابي في المسجد قال صلى الله عليه وسلم: طريق عليه بولا من ماء، كما في البخاري ومسلم، لنجاسته. وكذلك المادي والوجه، والمدي ماء رصيم جديد يخرج عند الشهوة كملاعبة الزوجة وتذكر الجماع وإرادته والتفكر فيه، ولا يكون باسقا ولا يعقبه تعب ولا خطور، وربما لا يحس الإنسان بخروجه أصلا. ويقول في الرجل والمرأة وهو أكثر في النساء، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري والنووي في شرح المسلم، وهو نجس أيضا باتفاق أهل العلم، كما ذكر ذلك النووي في المجموع والمغني في ابن قدامة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج من المد. والوجه المد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المد قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وكذلك أيضا تغسل المرأة فرجها وتتوضأ كما في البخاري ومسلم، يغسل ذكره ويتوضأ. والوجه ماء أبيض سخين يخرج بعد التلوث، وهو أيضا نجس بإجماع أهل العلم كما صحح الألباني في صحيح ابن أبي داود عن ابن عباس قال: المني والوجه والمد، المني هو الذي منه الغسل والوجه والمد، قال: اغسل ذكرك أو مجازيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. كذلك من النجاسات دم الحيض، لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاء امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أحدانا يصيب ثوبان من دم الحيض فيتقطع؟ قال: تحثه ثم تفرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، كما في البخاري ومسلم. تفرصه يعني تدلكه بإطراف أصابعها أو بأظافرها ليتحلل ويخرج من الثياب. كذلك روت ما لا يؤكل لحمه، لأن الذي روت ما يؤكل لحمه ليس من الجن، فروت البقر والأغنام من الإبل والماشية والخرفان والماهي والبقر والجاموس والفراخ والدجاج والبط والأول والحمام والأرانب، وكذلك الفرس ما يعرف بالحصان. رأس ما يؤكل لحمه فقط ليس بنفسه. أما رأس ما لا يؤكل لحمه فهو رجل ونجس. فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد المسلم أن يتبرد فقال: ائتني بثلاث أحجار، فوجدت له حجرين وروثت حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجل، يعني نجس، كما في البخاري وغيره. والحمار هنا الحمار الأهلي لا يجوز أكله. أما الحمار الوحشي ما يعرف بالحمار المفطر فهو حلال يؤكل الذي يعيش في الغابات. بعض البلاد تأكله. والنقطة أن كلمة فنان أو الفنان في اللغة يعني هي الحمار المفطر أو الحمار الوحشي، وهم يطلقون الفنان على الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات، فهم يغنونهم من حيث لا يدرون. كذلك لعاب الكلب نجس، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم طهور أو طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أو لهن بالتراب. فلعاب الكلب لسانه ولعاب الخنف نجس. وكذلك الميتة، من ماتت حتى أنفها من غير زكاة شرعية فهي نجسة بالإجماع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا ضرب الكلاب يعني الجلد جلد الميتة فقد طهر. وكذلك لحم الخنزير باتفاق أهل العلم نجس، كما قال ربنا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وليس كل الميتة، ذكرنا أن الميتة التي ماتت حتى أنفها من غير زكاة شرعية نجس. يستثنى من الميتة أشياء أحلها الله لنا. أولا ميتة السمك والجراد فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، الحوت يعني السمك لأنواع، والجراد المعروف، والدمان أما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد والطحال عبارة عن دم مجمد كتلة واحدة كما في ابن ماجه بسند صحيح. وميتة من لا دم له سائل كالذباب، الذباب ليس بميت، والنحل والنمل إذا وقع عليه أو مات أو طعق على بدنك أو ثيابك أو المكان الذي تصلي فيه مثلا فليس بميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في بناء أحدكم فإنه يمسه كله أو يطرحه زينة في أحد ونحن إذا وقع الآخر شخص لما في السلام. إذا كان الذباب نجس ووقع في الشراب لم يصلح أصلا من شرب بعد ذلك لكن ليس بميت. وكذلك عظم الميت، عظم الميتة وقرنها وبطنها وشعرها وريشها كل هذا طاهر على الأصل. وقد علق البخاري في صحيحه قال الدوري في عظام الميتة نحو الفيل وغير أضغط ناسا من سلف العلماء يتمشطون بها ويدهنون بها لا يرون فيها بأسا. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. والمقصود هنا عظم الميتة وقرنها وفصيها وشعرها وريشها من ليس بنجس أصلا، يعني عظم الخنزير والكلب أو قرنه أو ظفره أو أسنانه أو شعره أو ريشه هذا لا لطافه حتى ولو جدوا على الأصح من أقوال أهل العلم. فإذا دُرِغ الإهاب فقد طهر، يعني دُرِغ الإهاب إهاب الميتة التي ليست أصلاً نجسة كجلد البقر والغنم والكرفان والماعز والإبل وغير ذلك. وفيه خلاف بين أهل العلم، أما الخنزير فعظمه وقرنه وظفره كذلك الكلب ليس بنجس، ليس لطاهر لأنه نجس، لأن الكلب نجس والخنزير نجس ولا يحل، ولا يحل أكل لا الكلب ولا الخنزير. والذي يقطع من الحيوان وهو حي ميت. قال صلى الله عليه وسلم ما قطع من الجريمة وهي حية فهو ميت، كما في الترمذي وابي داود وابن ماجه. يعني إنسان أخذ سكينا وقطع قطعة من اللحم من أي حيوان فهو ميت. والبهيمة هنا مقصود بنا يعني بهيمة الأنعام، كما قال بعضهم العلماء، يعني إذا قطع قطع من اللحم من الجاموسة أو البقرة وهو حي وهي حية، هذه القطعة التي قطعت ميت ثم في الشارع أو على الذبائح ولا تؤكل لأنها قطعت من غير زكاة شرعية. كذلك سوء الاتباع والثواب التي لا يحصل لحمها، سوء الاتباع يعني ما بقى في الإناء بعد الشرب، شرب الأسد أو الكلب أو الملك أو الذئب، كل ما له كل ما لا يؤكل او له نار او مخلب لا يجوز اكله فسؤره نجس الا القطه. في القطه البره شعورها صاغت بقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليه الطواف، كما في الحديث. كذلك لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها نجس كما في المسلم. لحم الحمر الأهلية النار الأهلية، فإن لحم من حيوان لا يقتل لحمه فهو نجس. لحم ما لا يقتل لحمه من الحيوان نجس ليس بطهر. طيب ندخل في مسألة أخرى، هل يعد النمي، هل يعد النمي طاهرا أم نجسا؟ اختلف أهل العلم على ذلك، لكن القول الأقوى والأصح بإذن الله ورحمة الله تعالى أن المني طاهر، ويؤيد هذا الحكم أن الصحابة كانوا يحتلمون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، والمني يصيب بدن أحدهم وثيابه، وهذا مما تعم به البلوى كما قال أهل العلم. فلو كان ناجسا لوجد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالته كما أمرهم بالاستنجاء، ولم ينقل عن أحد منهم، فعلم يقينا أن إزالته لم تكن واجبة كما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. طيب، هل تعد الخمرة من النجاسات؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. جمهور أهل العلم، قول الأول جمهور أهل العلم أنها نجسة، وهو قول الأئمة الأربعة وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. طيب، هل يعتبر الدم من النجاسات؟ الدم على أقسام. الأول دم الحيض هو نجس باتفاق أهل العلم. القسم الثاني دم الإنسان هو ليس بنجس، دم الإنسان نفسه ليس بنجس. وكان الصحابة يصلون في الحرب وأجسامهم تنجس دما، كانوا يصلون في جراحاتهم ويصل منهم الدم الكثير. أما دم الحيوان إما مأكول اللحم فليس بنجس، وما لا يؤكل لحمه نجس. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة كما قال ابن عيسى، كما قال ابن العربي في أحكام القرآن، وابن عربي اللغوي المشهور غير ابن عربي النكرة صاحب وقت الوجود والاتحاد من جهة الكافر الصوفي الذي يقول بحلول الله في الكون ومخلوقات والعياذ بالله. أما ابن العربي النووي المشهور يقول في أحكام القرآن اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لما يؤكل ولا لما لا يؤكل ولا ينتفع. فدم الحيوان مأكول اللحم ليس بنجس، وغير مأكول اللحم نجس. طيب، هل في الإنسان نجس ما يتغير؟ الراجح بإذن الله تبارك وتعالى أن الشيء ليس بنجس، اختلف أهل العلم على ذلك، اختلف أهل العلم على ذلك. وليس في الأحاديث دلالة على نجاسة الشيء، وليس في الأحاديث دلالة على وجوب الوضوء من الشيء ولا نقض الوضوء منه. وهذا زاد إليه المحدث واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. ثم ندخل ما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة وما يسمى برطوبة الفرج. العلماء في رطوبة الفرج للمرأة مذهبان، الأول أنه نجس، والثاني أن هذه الإفرازات قادرة، والذي يترجح بإذن الله تبارك وتعالى باختصار أن هذه الإفرازات التي تخرج من خارج المرأة عند ملاعبة الزوج وإراقة الجماع فهذا هو النجس، وهو نجس. وناخذ الوضوء ويجب منه الغسل والوضوء. اما الافرازات التي تخرج من صدر المراه في غالب الاوقات وتكون في زياده اثناء الحمل او عند بذل المجهود او النشر الكثير فهذه قادره على الاصل عدم الدليل على نجاستها كما قال اهل العلم والله اعلم. وما يحصى من النجاسات تعددت اقوال الفقهاء في نوع وقدر النجاسه التي قد تصيب الثوب والمكان والبدن ويكون معفوا عنها، الا ان الضابط لما يحصى عنه من النجاسه هو الضروره او عمو البلوى مع تعذر الاحتراز من هذه النجاسه وحصول الحرج والمشقه في جلدها. هذا ما يحصى عنه من النجاسات وتقدر بقدرها. الحديث الرقي به الله تبارك وتعالى: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كل ما تسمعون وتقبلون منا.